الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. تفضل. طيب، أخونا عنده سؤالان قبل الدرس، يقول السؤال الأول كان يستحسن الأسئلة تكون يعني بس لا بأس إن شاء الله. يسأل عن مسألة المسح على الخمار، يعني ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها توضأت ومسحت على الخمار، وأخذ بهذا فقهاء الحنابلة يعني الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، ذهبوا إلى جواز مسح المرأة على الخمار إذا لبسته على طهارة، يعني إذا توضأت مرة ومسحت على شعرها وتوضأت وضوءا كاملا وبعدين لبست الخمار، ثم بعد ذلك إذا أحدثت وكذا ممكنها تمسح على الخمار. نعم. في المذاهب الأخرى يقول لك يعني لابد مسح جزء من الرأس مع الخمار، لكن في مذهب الإمام أحمد حتى لو مسحت على الخمار بدون أي جزء من الرأس يكفي يعني. نعم. هو طبعا في خلاف في تفسير قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، فهل الواجب مسح جميع الرأس أو الواجب مسح بعض الرأس، وما مقدار هذا البعض يعني. بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله يقول يجزئ مسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة، يعني يقول ولو شعرة واحدة يعني أقل ما ينطبق عليه البعض. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يحدده بربع الرأس، بربع الرأس، فيقول إذا مسح ربع الرأس يكفي. دائما التحديد عنده في ما لا تحديد فيه يعني في النص، فيحدده بالربع. والإمام مالك رحمه الله يقول يكفي مسح مقدم الرأس وكذا. الإمام أحمد رحمه الله الأصل عنده استيعاب الرأس، لكن يجوز عنده المسح على العمامة للرجل والمسح على الخماط للمرأة يعني. ما هو في هذه الحالة بس مسألة مسح المرأة على الخمار إذا لم ترتديه على وضوء، إذا مسحت بعض الرأس فيكون مجزئا يعني تكمل المسح على الخمار، فيكون هو الإجزاء ببعض الرأس يعني. نعم. طيب، نواصل إن شاء الله شرح كتاب فقه السنة، وما زال الحديث عن حق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها. ومن ضمن ما يتعلق بحقوق الزوجة، حقوق أو معلش يمكن هنا حق الزوج يعني هنا حقوق الزوج، ما يتعلق بمسألة الانتقال بالزوجة، الانتقال بالزوجة من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان. قال الانتقال بالزوجة، قال من حق الزوج من حقوق الزوج على زوجته أن ينتقل بزوجته حيث يشاء، لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها، يعني لا ينتقل بالزوجة إلى بلد آخر بغرض أن يضرها بذلك الانتقال حتى تتضرر من هذا الانتقال وتطلب الخلع منه أو ترد إليه مهره أو كذا، لا يكون قصده أن يؤذيها أو يضرها بهذا الانتقال، ولكن غرضه طلب المصلحة والخير في هذا الانتقال، فهو ينتقل إلى بلد آخر لأنه أصلح لهم. فإن كان كذلك يعني فهو جائز. قال بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج، فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليها في طلبه نقلها كأن تهبه شيئا من المهر أو تترك له شيئا من النفقة الواجبة عليه لها، أو لا يكون مأمونا عليها فلها الحق في الامتناع. يقول لو كان غرضه من الانتقال أن يطلب منها أن تهبه شيئا من المهر أو أن تتنازل له عن النفقة الواجبة، يعني قد يقصد بانتقاله إلى بلد آخر أن تتأذى المرأة من هذا فتصالحه على ألا ينتقل وتترك له، تتنازل له مثلا عن مؤخر الصداق، أو يهددها بنقلها إلى مكان تتأذى بالانتقال إليه فتضطر إلى التنازل له عن النفقة الواجبة من أجل أن يبقيها في بلدها أو كذا، أو يريد أن ينقلها إلى مكان لا يكون مأمونا عليها، لا تأمن فيه على نفسها، يذهب بها إلى بلد به حروب أو كثير اللصوص والجرائم وكذا إلى آخره، فلها الحق في الامتناع، لها الحق أن تمتنع من الانتقال معه في هذه الحالة، وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له، ويمكن أن تشكو زوجها إلى القاضي والقاضي يحكم لها بالبقاء في بلدها وأنها لها الحق في هذه الحالة في عدم الانتقال معه. قال: وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضا بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها، كأن يكون الطريق غير آمن أو يشق عليها مشقة شديدة لا تحتمل في العادة أو يخاف فيه من عدو، فإذا خافت الزوجة شيئا من ذلك فلها أن تمتنع عن السفر. يعني الزوج من حقوقه أن ينتقل بزوجته حيث يشاء، لكن هذا الحق كما ذكر المؤلف مقيد بهذه القيود، حيث يشاء، لكن ليس معنى هذا أن ينتقل بها إلى مكان تخاف فيه من عدو أو فيه مشقة شديدة لا تحتمل في العادة أو الطريق غير آمن أو كذا. قال: وقد جاء في إحدى المذكرات القضائية ما يلي، بعض القضاة يعني في قضايا الأسرة وأحكام الأسرة، قالوا: ولما كانت مصلحة الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها من غير بيان وجهها اعتمادا على فطنة القاضي وعدالته وحكمته. يقولون مسألة الانتقال بالزوجة إلى بلد آخر، فالفقهاء يقولون إذا كان فيه مصلحة للزوجين ولم يكن فيه ضرر عليهما، ولكن تحديد ذلك يعني عند التنازع يرجع فيه إلى القاضي وينظر في كل مسألة بحسبها هل فعلا هناك ضرر على الزوجة أو هناك مصلحة في الانتقال. قال: فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونا على زوجته لا يكفي لتحقيق المصلحة في الإجبار على النقلة، بل لا بد من مراعاة أحوال أخرى ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة وإلى البلدان المنقول منها والمنتقل إليها. يقول لك أولا لابد أن يكون الزوج مأمونا عليها، يعني غير الأمن البلد كذلك أمن الزوج على زوجته، إن الزوجة قد تكون لا تأمن أن تعيش مع زوجها في بلد ليس فيه أحد من أهلها ولا من معارفها ولا يعني عند حدوث الشقاق يعني ترجع إليها أو كذا، قد يكون هذا الزوج يعني سكيرا أو يتناول مخدرات أو نحو ذلك ولا يزول من المنكرات، حيث لا تأمن على نفسها من البقاء معه في بلد تكون غريبة فيه لا تعرف فيه أحدا أو كذا، فقال لابد من مراعاة أحوال ترجع إلى حال الزوج وحال الزوجة أيضا، أنها قدرة الزوجة على الانتقال أيضا قد يكون لها ظروف معينة تمنعها من الانتقال، ظروف صحية ظروف كذا، وكذلك حال البلد التي تنتقل منها والبلد التي تنتقل إليها. قال: كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يعتد بها قل ما يمكن الحصول عليها بدون الاغترار، وكأن يكون الزوج قادرا على نفقات ارتحالها كأمثالها، وفي يده فضل يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلا لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله. يقول هنا يعني من الضوابط التي يراعيها القاضي إذا نظر في قضية يطلب فيها الزوج الانتقال والمرأة لا تريد الانتقال، فهنا يراعي أيضا النظر في كون الزوج يقدر على نفقات ارتحالها كأمثالها، يعني تكاليف السفر بالمعتاد، يعني بالوسائل التي اعتادت مثيلاتها من النساء أن تنتقل بها، يعني إذا كان مثلا العادة أنهم ينتقلون بالطائرة مثلا فيكون معه نفقات الطائرة ونفقات السفر، مثلا لا ينقلها مثلا إلى بلاد مثلا شاسعة جرت العادة بالانتقال إليها بالطائرة، مثلا جاء من إحدى البلاد العربية والإسلامية مثلا جابها بالسيارات عن طريق الشرق ويروح لاتجاه روسيا وكندا ويلف وكذا، ممكن يكون قادرا على نفقات مثلا كهذه أو نفقات، لكن هذه ليست هي العادة في الانتقال، يعني الناس مثيلتها من النساء، يعني الانتقال في هذه الأحوال ينتقلن بالطائرة، فيكون مثلا قادرا على نفقات ارتحالها كأمثالها، وفي يده فضل، يعني عنده أيضا زيادة على تكاليف الانتقال، عنده زيادة في المال يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلا لربح، أنه بعد ما يوصل يكون عنده رأس مال يمكن أن يبتدئ به تجارة يربح فيها ما يعادل نفقته ونفقات عياله، مطلوب ربح يعني يغطي نفقات الزوجة والأولاد، أو صناعة فنية تقوم بمعاشه ومعاشهم، قد لا يكون معه مال لكن معه مهارة، يعني في حرفة يجيد النجارة يجيد الحدادة يجيد، أو معه مثلا شهادة أو مؤهل دراسي يستطيع يعني بإذن الله أن يجد به بابا للرزق وكذا وظيفة يعمل بها وينفق بها على أهل. وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونا على النفس والعرض والمال، من الضوابط التي تراعى هي حال الطريق أيضا بين البلدين، قد تكون بلد منقول منها والمنقول إليها آمنة لكن الطريق بينهما غير آمن. وكأن تكون الزوجة بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه، وضع الزوجة يعني الصحي وكذا يمكنها من الانتقال. وكألا يكون المحل الذي نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات والأوبئة والأمراض، حميات يعني أمراض الحمى، وكألا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلا مما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كراهة، طبعا هذا يعني طبعا هذا الكلام في الحقيقة يعني مسألة الحرارة والبرودة وكذا، يعني يراعى فيها أيضا توفر وسائل التدفئة والتبريد وكذا، يعني هذا قد يكون صحيحا إذا نقلها مثلا بلد حار إلى بلد بارد أو العكس، وذلك البلد ليس فيه وسائل يعني تدفئة ولا تبريد ولا كذا، لكن إذا مع توفر يعني هذه الوسائل الحمد لله يعني أصبح البلاد يعني كلها سواء بحمد الله يعني في. قال وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ككرامتها في محلها الأصلي، برضو أنها لا تتعرض يعني للإهانة في ذلك البلد، يعني قد تنتقل إلى بلد وبسبب كونها غريبة عن أهل البلد مثلا يكون معروفا عن أهل هذه البلد أنهم يهينون الغرباء ويسيئون إليهم أو كذا، فيكون هذا عذرا لها في عدم الانتقال. قال وكألا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف، وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضي الفطن. قال وهذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع. هذا بعض يعني قضاة الأحوال الشخصية وكذا شرحوا مسألة الانتقال، يعني وضحوا هذه التفصيلات التي ينبغي أن يراعيها القاضي عندما يحكم يعني بأنه هل من حق الزوج أن ينتقل بزوجته أو ليس هذا من حقه، أو هل يجوز لها الامتناع من الانتقال معه أو لا يجوز، فينظر في هذه الأمور. فالقصد يعني أنه إذا كان الزوج يريد أن ينتقل بها إلى بلد آمن ولا يلحقها فيه ضرر ولا هناك أي مانع من جهة ظروف الزوج ولا الزوجة ولا النفقة ولا كذا من الانتقال، فإنها يجب عليها في هذه الحالة أن تنتقل وليس لها أن تمتنع. يعني قال اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها. قال من تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها، هنا يشير إلى حالة ما إذا كان عدم السفر بالمرأة إلى بلد آخر كان شرطا في عقد الزواج. يعني هنا صورة أنه عند عقد الزواج المرأة اشترطت على زوجها أنه لا ينتقل بها من دارها أو من بلدها. فيقول: من تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال: وهذا مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومذهب الإمامين إسحاق بن راهويه والأوزاعي رحمهما الله. قال: وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط وله نقلها عن دارها. يعني غير هؤلاء من الفقهاء، وهم جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، قالوا: لا يجب الوفاء بهذا الشرط. إذا المرأة اشترطت في عقد الزواج على زوجها أنه لا يخرجها من دارها أو لا يسافر بها إلى بلد غير بلدها، أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، وأن الزوج له أن يسافر بها ولو كان قد اشترط لها ألا يسافر بها. نعم، سنقرأ تعليل المؤلف ونوضحه إن شاء الله. قال: وقالوا في الحديث، يعني طبعا هنا حجة الإمام أحمد رحمه الله الحديث الشريف الذي قرأناه في الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فشروط عقد الزواج ما استحللتم به الفروج هي شروط عقد الزواج، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى بها. فأخذ بهذا الإمام أحمد وقال: كل هذه الشروط المباحة التي فيها مصلحة للزوجة إذا اشترطتها على زوجها وجب عليه الوفاء بهذه الشروط. فمن ذلك يعني مثلا عند الإمام أحمد لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها، أي شرط فيه مصلحة لها، أن يأذن لها في كذا، في أي شرط مباح فيه مصلحة لها اشترطته عليه، يجب عليه الوفاء به، ويحق لها أن تطلب الفراق، يعني إذا أخل بهذه الشروط تشكوه إلى القاضي ويفرق بينهما لإخلاله بالشروط. جمهور الفقهاء يعني هنا خالفوا في هذه المسألة. قال: وقالوا في الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به، يعني هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، قالوا: إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه. هنا تفسير الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله لهذا الحديث: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قالوا: المقصود به إذا اشترطت المرأة على زوجها أن يؤدي لها المهر الفلاني في الوقت الفلاني، فالشروط المتعلقة بالمهر يجب عليه الوفاء بها، وكذلك الحقوق الزوجية إذا اشترطت عليه أن يعاشرها بالمعروف، أن يعني كل ألا يضربها مثلا، ألا يضربها مثلا من غير يعني سبب شرعي يبيح له ذلك أو كذا إلى آخره، فإذا اشترطت عليه شيئا من حقوقها التي جعلها لها الشرع فهذه هي الشروط التي هي أحق الشروط أن يوفى بها دون غيرها مما لا يقتضيه العقد. طبعا هؤلاء الأئمة يعني رحمهم الله أيضا سبب تأويلهم لهذا الحديث وسبب تقييدهم له بهذه القيود هو حديث آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة رضي الله، المعروف بحديث بريرة يعني ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد يعني أرادت أن تشتري أمة اسمها بريرة وأن تعتق هذه الأمة، تريد أن تشتريها من ملاكها لتعتقها. فملاك الأمة الذين يبيعونها اشترطوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يكون الولاء لهم، قالوا أنت تعتقينها لكن تكون مولاة لهم وليس لها، بينما الحكم في الشريعة هو أن الولاء لمن أعتق، أن هذه الأمة تكون مولاة لمعتقها وليس لمن باعها. يعني إذا باعها المالك الأول إلى مالك ثاني والمالك الثاني هو الذي أعتقها فتكون الأمة مولاة لمن أعتقها وليس للمالك الذي قبله اللي هو باعها لمن أعتقها. فالولاء يكون به نصرة ويكون لحمة كلحمة النسب، يعني تنتسب إليه، يقال فلان مثلا يعني التميمي مولاهم أو القرشي مولاهم، تنتسب إلى قبيلة مواليها انتساب ولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، ويقع به التوارث في بعض الحالات، يعني إذا لم يوجد للمتوفى عليه الصلاة من هو أحق يعني من المعتق، فالمعتق يكون من ضمن الورث أو يكون وارثا يعني. فالقصد أن الذين أرادوا أن يبيعوها اشترطوا أن يكون الولاء له. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام قال ابتاعيها وليشترطوا ما شاء، يعني أذن لها أساسا أن تدخل في هذا العقد، قال ابتاعيها وليشترطوا ما شاء، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل في هذا العقد الذي فيه شرط فاسد، وأن العقد يصح وهذا الشرط الفاسد يكون ملغا ولا يلتفت إليه. قال ابتاعيها وليشترط ما شاء، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. يعني هذا حكم الشرع، الولاء لمن أعتق، فلك أن تدخلي في هذا العقد وليشترط ما شاء من الشروط المخالفة للشريعة، ولا يعمل بهذه الشروط وليس لهم الوفاء بهذه الشروط. فهنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله اعتبروا الشروط، هذه الشروط اللي هي اشتراط ألا يتزوج عليها المرأة في عقد النكاح، إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها أو ألا ينتقل بها من بلدها إلى بلد آخر ونحو ذلك من الشروط، أو يأذن لها مثلا في العمل أو لا يمنعها من مواصلة الدراسة أو أشبه ذلك من الشروط. فقالوا هذه الشروط من ضمن الشروط الفاسدة التي لا يعمل بها، وله أن يدخل في هذا العقد وهذه الشروط تلغى ولا يعمل بها، وليشترط ما شاء، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مأسر. فقال هذه شروط ليست في كتاب الله، وإنما الذي في كتاب الله حق المرأة في الصداق، حقها في العشرة بالمعروف، حقها كذا، إذا اشترطوا شروطا زائدة على هذا لا يلتفت إليها وتكون ملغاة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني فسر الحديث هو من شرط شرطا ليس في كتاب الله، قال ليس في كتاب الله يعني شرطا محرما، يعني هذا الذي لا يعمل به، يعني من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، هذا في حالة الشرط المحرم. فإذا اشترطوا في عقد الزواج شرطا يعني فيه يعني حتى يفي به لابد أن يقع في محرم، هنا لا يلتفت إلى هذا الشرط. لكن إذا شرطوا مباحا فهنا لا يقال عن هذا الشرط المباح في مذهب أحمد أنه ليس في كتاب الله، لأنه شرط يعني قد أحله الله وأباحه. فهذا السبب يعني الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة. قال وقد تقدم في الجزء السادس الشروط في الزواج واختلاف العلماء مفصلا. الجزء السادس هذا في الطبعة القديمة اللي كانت مقسمة إلى أجزاء صغيرة يعني، لكن يعني هو في ضمن أحكام الزواج، يعني هيكون في الطبعة التي معنا اللي هي 3 أجزاء هذه هيكون في نفس هذا الجزء يعني. طيب، قال منع الزوجة من العمل. منع الزوجة من العمل، هنا الكلام ما زال متصلا عن حقوق الزوج على زوجته. هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل أو أن هذا ليس من حقه؟ قال: فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج أو ضرره أو خروجها من بيته، وبين العمل الذي لا ضرر فيه، فمنعوا الأول وأجازوا الثاني. قالوا: العمل انقسم إلى نوعين. العمل الأول فيه انتقاص من حق الزوج، أو فيه ضرر على الزوج، أو تحتاج فيه المرأة إلى الخروج من البيت، فهذا النوع من العمل من حق الزوج أن يمنعها منه. لكن النوع الثاني من العمل قالوا عمل لا ضرر فيه على الزوج، ولا انتقاص فيه من حقه، ولا يحتاج إلى الخروج من البيت، مثلا كأن يحضر لها أبناؤها مثلا خيطا تنسجه مثلا وكذا في وقت فراغها، بما لا يعطلها يعني عن إجابة يعني طلب الزوج والقيام بحقوقه كاملة وكذا، ولكن في وقت فراغها مثلا تخيط أو تنسج أو كذا وهي في بيتها مثلا من غير أن تخرج ومن غير كذا، وليس في ذلك مثلا ضرر على الزوج ولا يعرضه لشيء. وفي وقتنا الحاضر مثلا توجد بعض الأعمال يعني بعد تطور وسائل الاتصال وكذا، يعني مثلا ممكن أعمال تعمل عن طريق الانترنت عن طريق كذا يعني وهي في البيت أو بالاتصال أو بأشياء، أيضا طبعا بقيد يعني أنها ليس فيها ضرر، قد يكون فيها مثلا ضرر من جهة مثلا كثرة الخلطة بالرجال والتحادث معهم من غير داعي، فيكون هنا يعني من حقه أن يمنعها، برضو حقه ضرر هنا في هذه الحالة. لكن إذا كان العمل ليس فيه يعني باب من أبواب الضرر، ولا خروج من البيت، ولا انتقاص من حق الزوج، فليس له أن يمنعه. قال ابن عابدين من فقهاء الأحناف: والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه، وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة. هذا رأي ابن عابدين رحمه الله من فقهاء الحنفية. يقول القابلة اللي هي المولدة يعني التي تولد النساء، يقول إذا هو تزوجها وهو يعرف أنها يعني تعمل بهذه المهنة أنها تولد النساء وكذا، وهذا الأمر من فروض الكفاية، يعني امرأة مسلمة مثلا في القرية التي هم فيها تضع مولودا ولا يوجد أحد يحسن توليدها سواها مثلا، وإذا لم تولدها ربما ماتت المرأة والعجز الناس عن توليدها ولا كذا، فهذا يعتبر فرض كفاية إذا لم يقم به البعض يعني أثم الجميع وكذا. فإذا كانت هي تحسن هذا ولا يوجد غيرها من يقوم مقامها وكذا، فيقول هنا إيه ليس له أن يمنعها يعني من القيام بذلك وكذا. طيب، يقول: خروج المرأة لطلب العلم. هنا أيضا يتكلم عن حق الزوج، هل من حق الزوج أن يمنع امرأته من الخروج للدراسة والتعلم؟ فقال: إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه إذا كان قادرا على التعليم. فيقول هناك قدر من العلم هو فرض على كل مسلم ومسلمة، هو يعني أصول الاعتقاد الصحيح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني المعتقد السليم من غير حاجة يعني إلى معرفة شبهات المخالفين، الذي يكثر علم العقيدة والتوحيد وكذا هو الرد على شبهات المخالفين ومناقشة الفرق التي ضلت وكذا. لكن إذا أراد الإنسان يتعلم معتقد أهل السنة المعتقد الصحيح مع قطع النظر عن شبهات الضالين والردود والمناقشات، المعتقد الصحيح يعني هو قدر يعني يسير يعني ويسهل تعلمه على المسلم، وكذلك ما يحتاج إليه الإنسان في أمر العبادة، كيفية الطهارة وكيفية الصلاة، وتتعلم سورة الفاتحة لتقرأ بها في الصلاة وكذا، هذا القدر الضروري من العلم. فيقول إذا كانت المرأة مثلا يعني حديثة الإسلام ولا تعرف كيف تصلي أو كيف تتوضأ أو كيف تتطهر أو كيف، فهنا يقول يجب على الزوج أن يعلمها هذه الأمور، لا تحسن تقرأ الفاتحة وتريد تتعلم الفاتحة حتى تصح، يعني حتى تقرأ القدر الذي لابد منه لصحة الصلاة طالما هي قادرة على تعلمها. فقال وجب على الزوج أن يعلمها إياه إذا كان قادرا على التعليم، فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذن. لكن يعني كما ذكرنا هذا في القدر الضروري من العلم الذي يعني لا بد منه لتصحيح معتقدها وتصحيح طهارتها وصلاتها، يعني القدر الضروري من العلم، فهذا لها أن تخرج من غير إذنه من أجل تحصيله. لكن إذا حصلت هذا القدر الضروري وكان ما بعد ذلك يعني من العلم من باب الاستزادة فهنا لا بد من إذنه في الخروج. قال أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. فإذا يعني الحالة التي يجوز لها الخروج فيها من غير إذنه في حالة طلب القدر الضروري من العلم، إذا كان الزوج لا يوفره لها وهي في بيتها يعني. لكن طبعا الآن بحمد الله يعني أيضا مع وسائل يعني الاتصال وكذا بفضل الله يمكن للمرأة أنها تتعلم ليس فقط القدر الضروري بل يعني ما شاءت من العلم عن طريق الانترنت وتوفر الكتب وتوفر الأشرطة وغير ذلك يعني من الوسائل. فهذا ما يتعلق بحق الرجل في منع المرأة من الخروج لطلب العلم اللي هو الزائد عن العلم الضروري، أو حتى العلم الضروري إذا كان هو يوفره لها في بيتها يعني بدون حاجة إلى الخروج. قال تأديب الزوجة عند النشوز. تأديب الزوجة عند النشوز، سيشرح معنى النشوز بعد قليل. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم هي في الحقيقة الآية هنا لا علاقة لها بها. تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هي في الحقيقة هذه الآية التي ينبغي أن نستشهد بها يعني في مناسبة الموضوع. اللي عندي النسخة اللي عندي هذه الصحيحة. طيب قال نشوز الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه. قال نشوز الزوجة يشمل الأمور الآتية: عصيان الزوج وعدم طاعته، أن تعانده وتعصي أمره، أو امتناعها عن فراشه يطلبها يعني للجماع أو كذا فترفض، أو خروجها من بيته بغير إذن، تخرج من بيته بغير إذن. فهذه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إذا فعلت ذلك. قال وعظتها تذكيرها بالله وتخويفها به. وما قال النشوز، نشوز معنى العلو يعني نشز بمعنى على وارتفع، فهو النشوز اللي هو ترفعها عليه أو يعني أن تتعالى أو تترفع عليه فترفض طاعته أو تمتنع عن الفراش أو تخرج بغير إذنه. وعظتها تذكيرها بالله وتخويفها به وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان، وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة. قال أول مرحلة هي مرحلة الوعظ، فعظوهن أول خطوة. إذا المرأة يعني نشزت أو بدت عليها يعني أمارات أو علامات يعني بداية النشوز أو أنها مقبلة على نشوز، فيعظها يخوفها بالله تعالى ويذكرها أنه يجب عليها طاعة الزوج، وأنها تأثم إذا خالفت زوجها وعصته. وكذلك أيضا من ضمن الوعظ أن يبين لها الضرر يعني الأخروي والدنيوي، فالضرر الأخروي بما يلحقها من الإثم، والضرر الدنيوي بأن النشوز يزيل حقها في النفقة والكسوة، حق المرأة في النفقة مطعم المشرب والكسوة يفوت بنشوزها. يعني إنما يجب على الرجل أن ينفق على المرأة غير الناشز، فإذا نشزت سقط حقها في النفق. قال والهجر في المضجع أي في الفراش، المرحلة الثانية تأديبها بالهجر في المضجع أي في الفراش. وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإذا الهجر في المضجع أي في الفراش، وبعض المفسرين يقول يعني يكون معها في نفس الغرفة أو نفس الفراش لكن يوليها ظهره مثلا وكذا، وبعضهم يقول له أن يترك الغرفة إلى غرفة أخرى طالما في نفس المنزل يعني وفي نفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، فيعني الهجر يكون داخل البيت، يعني ممكن يترك الغرفة إلى غرفة أخرى له ذلك، أو في نفس الغرفة لكن يبدي لها يعني غضبه وضيقه ويعطيها ظهره ويمتنع مثلا من معاشرتها وكذا. قال ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها. بالنسبة للهجر في الكلام قال لا يجوز أكثر من 3 أيام، يعني ممكن يهجرها في الكلام لا يجيبها ولا لا يبدأها بكلام ولا يرد عليها إذا كلمته، لكن هذا يكون في حدود 3 أيام فقط. قال ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها، يعني ما يكون أول العلاج الضرب يعني في بداية النشوز، ولكن هو آخر المراحل. قال والآية فيها إضمار وتقدير، أي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررنا فاضربوهن. فيقول يعني توضيح الآية كما ذكر عند خوف النشوز، يعني النشوز لم يقع فعليا ولكن بدت أماراته وبدت علاماته يعني التي تدل على أنها سارت في هذا الطريق وتوشك أن يحصل منها النشوز الفعلي، فيقول هذه مرحلة الوعظ. فإذا حصل النشوز تأتي مرحلة الهجر، فإذا أصرت رغم الهجر ولم يفد معها الهجر فاضربوهن، أي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد. ومر بنا مسألة أن من حق الرجل على امرأته أنها لا تدخل بيته أحدا يكرهه، لا توطئ فرشه أحدا يكرهه، يعني لا تدخل أحدا بيته ولا تجلس أحدا على فراشه وهو يكره دخول هذا الشخص حتى لو كان من محارمها أو كذا، يعني إذا هو يكره. إلا ما مر يعني مسألة بر الوالدين وأن لها الحق في زيارة أبويها مرة في الأسبوع وكذا. قال وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة، لأن المقصود التأديب لا الإتلاف، لأن المقصود التأديب لا الإتلاف. المواضع المخوفة يعني المواضع التي يخشى من ضربها فيها أن تهلك أو يصيبها عاهة مثلا بسبب ضربها فيها، فهذه المواضع تجتنب. والوجه يجتنب لأن الوجه يعني موطن السمع والبصر وال يعني ورد النهي عن الضرب في الوجه. قال: روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله، يعني لا تقبحها، يعني لا تقل لها قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت. قال: تزين المرأة لزوجها. نختم به درس اليوم إن شاء الله. قال: من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل والخضاب والطيب ونحو ذلك من أنواع الزينة. فهنا الحديث عن حقوق الرجل على زوجته، فيقول يعني من حقه عليها أنها تتزين له يعني. قال: روى أحمد عن كريمة بنت همام قالت لعائشة رضي الله عنها: ما تقولين أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه لون الحناء لكن كان يكره رائحته يعني. قال: وليس يحرم عليكن بين حيضتين أو عند كل حيضة. وليس يحرم عليكن بين حيضتين أو عند كل حيضة، يعني فالقصد هنا إيه؟ يعني إباحة استعمال الحناء للمرأة يعني، وأن ذلك من التزين المشروع يعني. فهنا الغرض يعني من ذكر هذا الحديث هنا في هذا الموضع بيان أن من حق الرجل على زوجته أن تتزين له، وهذا يدخل يعني في قوله عليه الصلاة والسلام أن تسره إذا نظر كما ورد في الحديث. بعد ذلك سيتكلم المؤلف عن موضوع التبرج والحجاب وما يتعلق بذلك، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله. في سؤال عندك؟ قلت سؤالين، كان سألت واحد لسه فين؟ خلاص الحمد لله. تفضل تفضل إن شاء الله. الله يبارك. لو الرجل كان يتبع مذهب الحنبلي والمرأة يعني تفقهت في دينها واتبعت مذهب الجمهور، فكيف يصير بعد الزواج؟ بس هي المرأة هي اللي حتتضرر بمذهب الجمهور، مش مذهب الحنبلي مصلحة لها، عشان هي المذهب الحنبلي هو اللي فيه الوفاء بشروط المرأة، أما الجمهور يقول لك لا لا وفاء. هي صارت حنبلية يعني عشان نعم. هو مسألة إنه يفي بالشرط أو لا يفي بالشرط، هذا يعني ما يتدين به الزوج يعني هو الذي يلزمه بأن يفي بالشرط أو لا يفي بالشرط. مسألة الشروط عند الزواج، إذا كان الزوج يعني فيما بينه وبين الله يعتقد يعني صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد من وجوب الوفاء بالشرط بغض النظر عن كون زوجته أيا كان يعني مذهبها وما تراه، فهو في هذه الحالة ملزم بما يعتقد أنه الصواب يعني. أما إذا كان هو يعني يعتقد أن صحة يعني ما عليه الجمهور أن هذه الشروط لا يجب الوفاء بها ولا يلزم الوفاء بها، فله في هذه الحالة أن يخالف هذه الشروط. الله يبارك فيك. لذلك هو يعني يستحسن من البداية أنه يعني لا يقبل بوضع هذه الشروط حتى لا يقيد نفسه بقيده في غنى عنه يعني خاصة عند العقد يعني هو لسه ما تزوج، لا تتشرط عليه أو كذا، ممكن قد يجد غيرها يعني لا تقع في هذا الحرج يعني وتقيد بهذه الشروط. أو يجب المقدار جزء من الشعر يعني الأحوط أنها تمسح شيء من الشعر وتكمل على الحجاب حتى تكون يعني إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.